أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه الدورة، دورة الأربعين النووية، ويعني أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى وتذكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع حاجتنا إلى الوحي، يعني كلنا يحتاج إلى كتاب الله، كلنا يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بدون معرفة وبدون علم، الإنسان بيبقى جهول، بيبقى ظلوم. الإنسان من غير ما يعرف هو مين وهو عايز إيه وهدفه إيه وطريقته في الحياة إيه ومبادئه وقيمه إيه وإيه الحاجات اللي الأولويات عنده، بيبقى إنسان تايه، وإنسان حياته فيها كثير من الاضطراب، وأفكاره فيها كثير من التخبط. لذلك نحن دائما نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نحتاج إلى كلام الله سبحانه وتعالى. بل يعني العلماء كانوا بيتكلموا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلمة أن حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان بدون طعام وشراب ممكن تحصل له مشكلة، لكن بدون الوحي الإنسان ممكن يقتل ويظلم ويفسد وحياته تدمر تماما. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. النهاردة معنا حديث جميل من جوامع الكلم، حديث بيلخص لنا الحياة وبنفهم فيه قد ايه ربنا سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وقد ايه الانسان بدون او انسان اذا توكل على ربي او فهم من يعبد وفهم فهم الحياة من حوله، قد ايه الانسان ممكن يبقى راضي ويبقى صابر ويبقى حياته كثير فيها اطمئنان وفيها ثبات وفيها راحه وفيها راحه بال وفيها صلاح البال. وازاي الانسان لما بيعرفش هذه المعلومات، ازاي الانسان بيبقى عايش هلوع جزوع كنود، حياته فيها ظلم وجهل. الحديث النهارده الحديث الرابع من حديث الأربعين النووية، اللي هو حديث الاعمال بخواتيمها، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح، ويؤمر بأربع، يؤمر بأربع كلمات. يعني الملك يأمره الله سبحانه وتعالى، الملك الموكل بالأرحام يأمره الله سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الجزء الأخير من الحديث مختلف فيه، هل هو من فعل أو من كلام مدرج من كلام عبد الله بن مسعود، أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رجح غير واحد من أهل العلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زيادة في صحيح مسلم أنه فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في زيادة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث يا جماعة بيتكلم، تخلوا قبل ما نتكلم على الحديث، عبد الله بن مسعود أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود هذا العالم الحبر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم واختصه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد ده اللي هو عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابن مسعود بيقول إن هو كان حذر، كان بيتعلم القراءة، قراءة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود كان يعني ما كانش من أغنياء ولا حاجة، كان من فقراء الصحابة، وأسلم في مكة، وبعدين كان راعي غنم، وبعدين بدأ يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحضر الدروس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحفظ الصحابة القرآن، فبدأ يروح حلقة التحفيظ، اتعلم حفظ القرآن. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى مقبل على حفظ القرآن وصوته طيب ومخارجه جميلة وترتيله جميل ومقبل، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفرد، يجعل له جلسات خاصة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول: أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاه جلسات علمه 70 سورة لوحده. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما بيلاقي واحد شخصية مقبلة على باب جاءه يسعى، من جاءك يسعى وهو يخشى، عنده إمكانات محددة أو إمكانات في باب معين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم به في هذا الباب. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم صدره، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي عايز يتعلم القرآن يروح يتعلمه من ابن أمي عبد الله ابن مسعود، عالم القرآن وحبر من أحبار القرآن، قارئ من القراء وعالم من علماء كتاب الله سبحانه وتعالى في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بيروي الحديث بيقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن مسعود بيقول إن الحديث ده أنا سمعته النبي صلى الله عليه وسلم قاله لي مباشرة. الحديث بيتكلم عليه يا جماعة، حديث بيتكلم عن حاجة غيبية، اللي هو حاجة احنا مش عارفينها، حاجة جنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه احنا النهاردة ممكن بعد اختراع الأشعات والسونار والسيتي ممكن يقول لك ايه، والله احنا هنعمل أشعة ونشوف الجنين في بطن الأم. لكن هنا هو بيتكلم على الجنين في بطن أم من أول ما بقى نطفة، يعني من قبل ما يبقى حتى اللي هو السونار يجيبه، من قبل ما الإنسان يعرف. هنا عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم شيء عن الله سبحانه وتعالى، يعلمهم أقدار الله سبحانه وتعالى، يعلمهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء ويقضي على كل شيء ويكتب كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يريد ما يشاء ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء في الدنيا. وجماعة الإيمان بهذه القضية هو من أخطر القضايا، يعني أول ما ضل الناس ضلوا في القدر، يعني أول بدعة ظهرت في الإسلام كانت بدعة القدر والخوارج، وده كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن يعمر لما راح لعبد الله بن عمر وقابله وقال: سمعت أن الناس أو هناك أناس من قبل، يعني في العراق من قبل بلادنا، يتكلمون في القدر ويقولون أن الأمر أنف. قال: أخبرهم أني بريء منه. عبد الله بن عمر بن الخطاب قال له: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم، وأنه لا يثبت إيمان حتى يثبت إيه؟ الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو الإيمان أنك تؤمن، الإيمان أن ربنا سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء، يقدر على كل شيء، أن ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بإذن الله. إحنا مؤمنين أن الكون له إله، ومؤمنين أن ربنا سبحانه وتعالى هو إلهنا الذي يعبد، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا يعبد، أنه لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى هي عبادة باطلة لا قيمة لها، وأن كل المعبودات التي عبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر. لكن ده مؤمنين ان في بعث ويوم اخر وفي ثواب وحساب وعقاب، لكن الايمان بالقدر مسألة تانية خالص. هو انك تؤمن ان كل حاجة في الدنيا، كل شيء حواليك، كل امر بيتم في الكون، هذا مقدر، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك كل شيء. بتفهم وقتها قد ايه انك انت انسان ضعيف، وقد ايه ان انت مبتلى، وقد ايه انك انت لما بيجي لك امر، الامر ده انت مرصود، ده اللوكيشن ده محطوط مخصوص عشان انت تعيشه، الموقف ده محطوط مرسوم مخصوص مقدر ومقضي قضى الله سبحانه وتعالى به مخصوص حتى تعيش أنت هذا البلاء. خلق الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خلق الإنسان للابتلاء ليس عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هملا ولا سدى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لحكمة، الله سبحانه وتعالى حكيم. ومعنى حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله يفعل كل شيء أراده سبحانه وتعالى لإرادته بعلم، والحكمة هي فعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. ودي محكمات أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يقدر شيء إلا بحكمة، وحكمة الله سبحانه وتعالى فيها نفع العباد. طيب واحد يقول كيف ذلك والله سبحانه وتعالى خلق الشر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا هيجي معانا نقطة، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر الشر المحض، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، انما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الشر حتى يبتلي به الخير، يخلق الشر حتى يكون قدام الانسان، امام الانسان ان يختار، ان هو عليه ان يختار، ان الله سبحانه وتعالى اعطاك ارادة حرة واعطاك القدرة واعطاك الاختيار. فالشر من كسب العبد، عشان كده والخير بيديك والشر ليس إليك، أن الإنسان إذا أراد الشر هو الذي اختار الشر، هو الذي فعل الشر، هو الذي تغافل عن الحق. وإلا فلماذا بعث الله، وإلا فلماذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه الكتب؟ الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب وعرض الحق أمام الناس حتى يختار الإنسان، إما إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفور، إما أن يختار الإنسان الشكر لله سبحانه وتعالى وإما أن يختار أن يكفر بربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مرتبة من مراتب القدر، ومراتب القدر كما لا يخفى أربعة، إن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إن الله سبحانه وتعالى يعلم، عنده علم الساعة، يعني ما فيش حد يعلم الساعة لكن الله يعلم الساعة، الله سبحانه وتعالى يعلم كيف ينزل أمطار. مجاهد كان بيقول في هذه الآية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن امرأتي حامل أو إن امرأتي حبلى فمتى تلد، وإني أعرف متى ولدت فمتى أموت، وإن أرضي فيها جدب فمتى يسقط المطر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن أنا مش عارف أنا هموت إمتى لكن ربنا يعلم أنا هموت إمتى، أنا مش عارف المطر هينزل إمتى لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم المطر هينزل إمتى. إن أول مرتبة من مراتب القدر العلم، إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، يا جماعة عشان يبقى فيه ابتلاء لابد أن يكون فيه علم، وإلا فكيف يكون البلاء؟ يعني ازاي هيبتلى انسان مثلا بان مثلا حد هيموت له، وازاي هيبتلى انسان ان هو بالمرض، وازاي هيبتلى انسان بشيء معين في الرزق، وازاي هيبتلى انسان بصحبه معينه، وازاي هيبتلى انسان في رزقه او في حياته او في صحته، ازاي هيبتلى انسان بالسراء والضراء، الا اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فده احنا لابد ان احنا نؤمن بهذا، ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ومش بس يعني العلم اللي هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده مش بس علم، إن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وكتب ذلك، إن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وكتب بعض علمه، إن في حاجة اسمها كتابة. وده بقى حديث اللي بيتكلم عن نوع من أنواع الكتابة اللي هو كتابة كل إنسان. أول نوع من أنواع الكتابة إن ربنا سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال اكتب، فقال يا رب أي شيء أكتب؟ قال أكتب كل شيء. فكتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. يبقى أول نوع من أنواع الكتابة اللي هي كتابة اللي اسمها كتابة في اللوح المحفوظ اللي هو في أم الكتاب، اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إن الكتاب أول نوع من أنواع الكتب إن ربنا سبحانه وتعالى كتب بعض علمي. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، الله يعلم ما في البر والبحر، الله يعلم السر وأخفى من السر، الله يعلم الجهر، الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. الله سبحانه وتعالى عليم خبير، الله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، الله عليم بذات الصدور، الله سبحانه وتعالى عليم بما تحدث به الأنفس، الله سبحانه وتعالى عليم بالنوايا، عليم بالأفعال، عليم بالأقوال، عليم بالخلق وقدرات الخلق، عليم بالمستقبل، عليم بتجارب السابقين. هو سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كتب سبحانه وتعالى، وكان نوع من أنواع الكتابة اللي هو اللي هي الكتابة كتابة العامة اللي هي كتابة اللوح المحفوظ اللي هو في أم الكتاب اللي هو الكتابة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها، أو إن ربنا سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب كل شيء، دي اسمها كتابة العامة. في نوع تاني من الكتابة اسمها كتابة العمرية اللي هو الحديث ده اللي هو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني الرجل إذا جامع المرأة فهذا المني يكون في رحم المرأة ثم يجمع في، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق من هذا ولد أو أنثى يعني مولود يعني، فالله سبحانه وتعالى يحدث أو النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ما يحدث، عن كيفية ولادة المولود أو مراحل المولود في بطن الأم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وهو الذي شاء ذلك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك. يعني إزاي الإنسان بيتولد؟ ده مسألة غيبية، مسألة صعبة جدا، مسألة النبي أصلا بيشرحها بطريقة في غاية البساطة. عشان كده ابن مسعود هو بيتكلم بيقول حدثنا الصادق المصدوق، الصادق الذي هو صادق في ما يقول، المصدوق الذي يصدقه الله سبحانه وتعالى بالآيات الباهرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طبعا يعني لماذا قال الصادق المصدوق؟ لأن هذا أمر غيبي وربما يكذبه الناس أو ربما يظن الناس أن هذا أمر يعني تعجز عنه العقول. فابن مسعود يسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث بهذا هو الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني ان الله سبحانه وتعالى الرجل اذا جامع المرأة فان المنية ينزل من عند الرجل الى رحم المرأة فيلقح البويضة فتكون النطفة 40 يوما. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة مثل ذلك، العلقة ده دم تجمع وشبه دودة تسمى دودة العلقة، دودة معلقة كأنه شيء معلق في رحم المرأة. مثل ذلك قيل أنه يعني يوم زي يبقى 40 يوم ويوم آخر، يعني كما أنه أو قيل ذلك مثل ذلك يعني 40 يوما، يعني هنا خلاف من العلماء هل كده بقى 41 يوم ولا بقى 80 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، إن هو هنا بيكون مضغة، المضغة هنا شيء كأنه قطعة لحم ممضوغة، هنا تحول إلى إلى إلى إلى تشكيل معين. طبعا المضغة كما قال الله سبحانه وتعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح هذه الآية في سورة الحج وهو بيقول أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. برضو الخلاف العلماء هل 40 يوما يبقى 40 80 120 ولا 40 وكا يوم مثل ذلك، مثل ذلك ده عائدة على اليوم ولا عائدة على 40 يوما، فيكون يكونوا 41 يوم وبعدين 42 يوم، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي رواية عند مسلم فيما يبدو للناس، يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. برضو هنا في رواية أخرى لمسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني أنه استطاع أن يخدع الناس فترات طويلة لكن علم الله سبحانه وتعالى سابق علم لا يخالف، قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. حديث عظيم يبين الأعمال بالخواتيم ويبين كتابة المقادير ويبين مراحل خلق الإنسان ويبين أمر غيبي، أمر غيبي لا يعلمه الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه المراحل للإنسان في كتابه الكريم اللي هي نطفة، علقة، مضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، إذا خلقت يأتيه الملك، الملك ينفخ الروح ثم يكتب بعد ذلك بعد نفخ الروح أصبح كائنا حي، يكتب عدة أشياء، يؤمر بأربع أشياء، وهي هذه أحد المقادير أو أحد الكتابات التي تكتبها الملائكة. وانظروا إلى عناية الله سبحانه وتعالى أن طفل جنين، أن كل إنسان مننا في ملك موكل بكتابة أجله ورزقه وشقي أو عمله وشقي أم سعيد. تشوفوا رعاية ربنا وعناية ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان وحلم الله سبحانه وتعالى بالإنسان، وشوفوا عظيم رقابة الله سبحانه وتعالى وعظيم علم الله سبحانه وتعالى، إن ما فيش إنسان اتولد إلا ويأتيه الملك، ما فيش إنسان اتولد إلا ويكتب قبل خلقه عدة أشياء، أربع كلمات. طبعا يعني الكتابة أنواع. قبل ما نتكلم عن موضوع الكتابة خلينا نتكلم على موضوع الروح، ينفخ فيه الروح. العلماء مختلفون في مسألة الروح، هل الروح بعد 42 يوم ولا بعد 120 يوم، على تقدير مثل ذلك عائدة على ايه بالضبط في الحديث. ويعني علماء الطب الحديث بيروا مثلا ان الجنين بيتحرك في الاسبوع السابع او قريب من ذلك او الاسبوع السادس، وهل الحركة تقتضي الحياة وتقتضي الروح ولا لا، هذا أمر غيبي الله سبحانه وتعالى أخبر عنه. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن الروح. الروح مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الروح لها ارتباط بالجسد في هذا الحديث، إن الإنسان عند على خلاف بين أهل العلم، إما 40 يوما 42 يوما على مثل ذلك يبقى يوم يوم أو 120 يوم، إن يأتي الملك فينفخ فيه الروح. الله سبحانه وتعالى نفخ الروح في آدم عليه السلام، وجبريل عليه السلام نفخ الروح في مريم ابنة عمران بعيسى عليه السلام، وباقي البشر الله سبحانه وتعالى يوكل الملك بنفخ الأرواح في رحم الأم. يأتي الملك فينفخ الروح. ما هي الروح؟ اليهود كانوا استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أولو العلم وأهل القوة وأهل الفهم وأهل الكتاب، وإحنا اللي عندنا العلوم الحياتية، فقالوا اسألوه عن الروح، فنزق الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح هذا الشيء الذي يتعلق بالإنسان، فإذا به يصبح الإنسان حي، والروح مش متعلقة بالحركة، لأن ممكن كثير من الكائنات ممكن تتحرك وليس فيها روح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن صلى الله عليه وسلم إن الملك يرسل يأتي إلى عند هذا الوقت المحدد بعد في موضع المضغة، سواء المضغة مخلقة أو غير مخلقة، فيأتي الملك فينفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات. تنفخ الروح، ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في كتابه الكريم إن الروح بتنفخ في، او النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان هذا ان الروح بتنفخ في بطن الام، وده اول علاقه للجسد بالروح، فبعد كده يبقى انسان حي. وده يترتب عليه طبعا الناس اللي بتعمل اجهاض، ان لو هو كان بعد نفخ الروح ده قتل نفس، واذا كان قبل نفخ الروح فهنا دي مساله يعني اقل جرما من بعد نفخ الروح. العلاقه الثانيه علاقه نزع الروح، اللي هو ملك الموت فموكل بنزع الارواح، ويقف عند راسي ومعه يرى الملائكه مد البصر ويقول ايتها الروح اخرجي، فتخرج الروح عند الموت. يبقى الروح بتنفخ وهو في بطن امي عند خلاف بين 42 يوم او 120 يوم، ولا وبعدين الروح بتنزع عند الموت اللي هو عندما ياتي الاجل، والاجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. والنقطة الثالثة ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الانسان لما بينام بتنزع الايه الروح، بتصعد الى باريها وخالقها سبحانه وتعالى. فالانسان لما بينام بتصعد فيه الروح، وبعد فترة الروح ديت اما ان الله سبحانه وتعالى يأذن انها تعود الى الجسد مرة اخرى، واما ان الانسان يموت. قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الانسان لما بيموت ربنا بيتوفى نفسه فتخرج روحه، او والتي لم تمت في منامها، وان الانسان لما بينام يا الله يتوفى نفسه، فثم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني لو الإنسان نام ومكتوب له أنه هو يموت في هذه النومة، فروحه بتطلع ومبترجعش تاني، أو أن روحه ما لا تصعد أو تنزل مرة أخرى وتظل معه حتى أجله، حتى يأتي أجله. فدي نقطة مهمة طبعا عند الولادة، برضو الإنسان بيتنفس وبيبدأ يعمل، لكن بيكون فيه الروح قبل ذلك في هو في بطن أمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مسألة الروح، وقلنا إن الروح الله نفخ كما قال عن آدم: ما منعك تسجد ما خلقت بيدي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فربنا نفخ الروح في آدم عليه السلام، وسيدنا جبريل نفخ الروح في مريم ابنة عمران لعيسى ابن مريم، والباقي باقي البشر الله سبحانه وتعالى وكل ملك بنفخ الروح. ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فقال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الكتابة العمرية، واللي هي كتابة من الإنسان يكتب أجله، وطبعا رزقه وعمله وشقي أم سعيد. وطبعا الرزق لا يكون رزق إلا إذا كان هناك مرزوق، وإذا والسعادة لا تكون سعادة إلا إذا كان شعور بالسعادة، والعمل لا يكون عمل إلا إذا عمل. فهنا الكتابة السابقة للعمل ليست مؤثرة في أن الإنسان يختار أنه يعمل ولا يعملش، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وكتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق الإنسان. وهنا دي نقطة مهمة جدا انك تطمن بالله سبحانه وتعالى، وتعرف ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء بصير وبكل شيء محيط، وان الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وقدر كل شيء. فلما الانسان يصيب شيء او تحصل عنده اي مشكلة يبقى يثق في رحمة الله وحكمة الله، ويقول ما دام ربنا قدر عليا ده، وربنا سبحانه وتعالى حكيم، وربنا سبحانه وتعالى رحيم، اذا الامر الى خير ومآله الى خير. فهنا الانسان لا يجزع ولا يهلع، بل يصبر ويطمئن كما قال سبحانه وتعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون. فقد هدي إلى معرفة القدر وإلى معرفة الكتابة التي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. مسألة الروح دي يا جماعة مسألة يعني لما الإنسان بتنزع منه الروح فجأة بيروح، يعني خلاص هو يعني مات، فإيه اللي حصل؟ هو نفس كل حاجة، وزنه زي ما هو، الكلى بتاعته زي ما هي، الكبد بتاعه زي ما هو، القلب بتاعه زي ما هو، لكن الله سبحانه وتعالى أذن في الروح، فالروح سر. يعني الإنسان إذا كان لا يعلم السر داخل نفسه فكيف يعلم عن الله سبحانه وتعالى؟ ويعني كثير من العلماء استدلوا بهذا على أن على جهل الإنسان وضعف الإنسان وعجز الإنسان. وإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والإنسان اللي بيلحد ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن أحكام الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يعلم ما هي الجروح التي بين جنبيه، وإذا كان لا يستطيع أن يفسر هذه الجروح التي بين جنبيه، وإذا كان لا يعرف سر الحياة، فكيف يعرف عن الله سبحانه وتعالى الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا صفات الله سبحانه وتعالى يعني كذات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كنا ذاته، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي عايز يقول كيف يريد الله سبحانه وتعالى كل شيء ويخلق كل شيء، والإنسان له إرادة خاضعة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، وده قانون الأسباب، وده قانون مهم جدا، إن كل سبب له سبب آخر، كل سبب له سبب آخر يكون ملازم له ويكون مساعد له ومعين له، وده هنشرحه يعني الآن. فنقطة إن يأتي الملك فينفخ فيه روح ويؤمر أن يؤمر الملك، وطبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. جماعة الحديث هنا بيتكلم على مسألة الأعمال بالخواتيم، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان ويعلم الإنسان مراحل خلقه ومراحل نفخ الروح، ويعلم الإنسان أن علم الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، وأن الإنسان مهما استطاع أن هو يخدع الناس فإنه لا يخدع الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يخشى الله وأن يخلص لله وأن يعلم أنه مراقب، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم به، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. الله سبحانه وتعالى العليم، الله سبحانه وتعالى القدير، الله سبحانه وتعالى الذي قدر الأقدار، الله سبحانه وتعالى الذي أراد كل شيء. وطبعا يبقى مراتب القدر العلم، أن الله سبحانه وتعالى العليم، مراتب القدر الإرادة، المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة فيها كتابة حولية وكتابة اللي هي في ليلة القدر، وفيها كتابة سنوية اللي هي الكتابة اللي هي الحولية السنوية اللي هي في ليلة القدر اللي هي فيها يفرق كل أمر حكيم اللي هو تنزل الملائكة وروحه فيها بإذن ربهم من كل أمر، وفي كتابة يومية اللي هو كل يوم هو في شأنه سبحانه وتعالى يعز هذا ويزل هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويطعم هذا ويسقي هذا ويمرض هذا ويشفي هذا سبحانه وتعالى، وفي كتابة عمرية لكل إنسان اللي هي فيها عندها الملك بيكتب، وفي كتابة اللي هي في أم الكتاب، هذه كتابة لا تتخلف، اللي هي إن الله سبحانه وتعالى ما خلق قلم، أول ما خلق القلم فقال أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء، فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. مسألة الأعمال بالخواتيم مسألة مهمة جدا، الأعمال بالخواتيم، إن الإنسان مش عارف هيختم له بإيه، فعليه أن يبحث طوال عمره عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن هو إذا أصابه شيء يقول قدر الله ما شاء فعل، ويجتهد مرة أخرى في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أساء في أول عمره أو في منتصف عمره، فالأعمال بالخواتيم، الرجل قصير مات ولم يسجد لله سجدة ودخل الجنة لأنه صدق الله سبحانه وتعالى. والإنسان حتى معروف في الجامعات وفي الكليات وفي الحياة، إنسان لو قعد ما ذاكرش طول السنة وجي آخر السنة وذاكر واجتهد وبذل وخلاص هو بياخد النتيجة الكويسة لأنه تعب في الآخر حتى لو كان قصر في الأول. فالأعمال دائما بالخواتيم، فعلينا أن نجتهد أن إحنا نبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. مش عارف، محدش عارف هيختم له إمتى ولا هيختم له بإيه، فيجتهد، نجتهد غاية الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولاحظ معايا لفظة الأعمال، يعني لفظة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يعمل بعمل، إن إن إن إن الجنة أو الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب. يعني محدش هيقول أصل هو مكتوب عليه، إن الله سبحانه وتعالى أخرج سيدنا آدم من الجنة بعمل، وكما قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وربنا سبحانه وتعالى تاب على آدم بعمل، قال فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. إن الناس اللي أهلكت بأعمالهم، فلما نسوا ما ذكروا به ربنا قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، قال فكلا أخذنا بذنبي، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ربنا سبحانه قال ذلك جزيناهم ببغيهم، قال فأخذهم الله بذنوبهم، قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى اللي نجا نجا بالتقوى بأعماله، واللي هلك هلك بأعماله. ربنا بيقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، هم ظلموا فربنا أخذهم. ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هو كان محسن، فربنا سبحانه وتعالى مكن له ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا. ده سيدنا نوح كان شكور، فربنا سبحانه وتعالى مكن له ونجاه. إلا قال لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يبقى فكرة الأعمال إن إن إن الإنسان هيحاسب على أعماله، هيدخل الجنة والنار على أعماله. الجنة بالأعمال، يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخل الناس الجنة برحمته، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن الناس هتدخل الجنة بهذه البذل والطاعات والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ودرجاتهم في الجنة على هذا. يعني وكذلك النار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ما سلككم في سقر؟ لنكن من المصلين ونكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. شوفوا الأعمال اللي هم عملوها. ففكرة الأعمال إن احنا نحاسب على الأعمال. كان في مرة صحابي كان بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهد مع الصحابة، والصحابة قالوا عليه يا رجل ده من المجاهدين ومن أهل الجنة، أو أبلى بلاء حسن أحسن الناس قتالا ومن أشجع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أخبره بشيء، والصحابة تعجبوا إزاي الرجل ده من الناس اللي قبل بلاء حسنا، وفيما يبدو للناس إن هو يعني ده بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. فصحابي تتبع الموقف وبدأ يمشي والرجل حتى يعلم ماذا يفعل هذا الرجل. وبالفعل وجد ان الرجل كان يظهر امام الناس هذه الشجاعة، لكنه في الاخر خالص الرجل ده كان يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورجل قتل نفسه وانتحر عندما أصيب بجرح فلم يتحمله فاتكى على سيفه فانتحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إن الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإن يشوفوا منظر فيما يبدو للناس إن ممكن يكون مشهد من مشاهد الناس بتخدع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع. وأيضا على الصعيد الآخر رجل اسمه أصيرم بني عبد الأشهل، هذا الرجل الذي كان يقاتل أو كان لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت غزوة أحد الرجل أحب وانشرح صدره للإسلام، فانطلق يقاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. فالناس قالت لك أصيرم معنا، أكيد ده جاء حمية، أكيد ده جاء لأنه لا يريد. لكن الرجل فكر وتدبر واختار الإيمان على الكفر. فلما اختار الإيمان على الكفر، رجل اختار الإيمان على الكفر، فلما اختار الإيمان على الكفر مات ودخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي أن الرجل لن يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى، لن يستطيع مهما فعل أن يخدع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، الله سبحانه وتعالى لا يمكر به، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. يبقى الكتابة الأولانية يا جماعة أن الله سبحانه وتعالى كتب بعض علم، قلنا العلم أول مرتبة مراتب القدر العلم، وبعد كده الكتابة الأولانية اللي هي كتابة في اللوح المحفوظ، وبعد كده الكتابة اللي هي الكتابة العمرية، وفي كتابة سنوية اللي هو إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اللي هي فيها يفرق كل أمر حكيم، إن في ليلة كل سنة بتقدر فيها مقادير الخلائق، وهذه كتابة سنوية، يعني إن ملائكة بتكتب الكلام اللي هيحصل طول السنة، وفي كتابة يومية اللي هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن إن الله سبحانه وتعالى كل يوم يمرض هذا ويشفي هذا ويطعم هذا ويسقي هذا ويبتلي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويعز هذا ويزل هذا، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يبقى الكتابة في كتابة سنوية، في كتابة يومية، في كتابة عمرية لكل إنسان، وفي كتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده فوق عرشه، أو كتب لما كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب بعض علمه. وهل احنا مطالبين احنا ناخد بالاسباب؟ مطالبين احنا ناخد بالاسباب. هل نتكل على هذه الكتابة؟ لا، مش مطالبين احنا نتكل على الكتابة. هل نحتج بهذا؟ يعني ايه الفايدة ان احنا ناخدها من الايمان بالقدر؟ يعني نعرف ان نستفيد ايه لما نعرف ان الله علم كل شيء وكتب كل شيء يخص الانسان؟ هنا نعرف نقطة مهمة جدا يا جماعة. ربنا بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ما أصابكم من مصيبة في أنفسكم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن الإنسان هتهون عليه الدنيا، إن الإنسان ما ينفعش أنه يعجز، اللي هو النبي عليه الصلاة قال المؤمن القوي خير وأحب والله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. العجز إن واحد يقول لك خلاص بقى ربنا كتب عليا، النبي عليه الصلاة قال له لا، ما ينفعش إنك تتكل على ذلك. قال استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا. لو إذا أصابك مصيبة لا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي صلى يقول لك ان العجز انك تتكل على هذه الاقدار التي لا تعرفها اصلا، والتي كتبها الله سبحانه وتعالى. المرتبة الاولى من مراتب القدر العلم، والمرتبة الثانية الكتابة. احنا قلنا الكتابة اربعة، الكتابة اللي هي ان الله كتب كل شيء، واللي هي رفعت الاقلام وجفت الصحف اللي النبي صلى الله علمها لابن عباس، قال اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واذا اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هنا معنى من ادق المعاني، معنى انك تتعلق بالله وحده، معنى انك تفهم ان كل الامر بيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى انك تفهم ان لو اصابك مصيبة انك انت تكل ذلك الى القدر، تقول خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني هذا البلاء لماذا؟ اللي هو لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن هنا ولك هو المهتدون. الإنسان على قدر ما صبر، على قدر ما تعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى وبعلم الله سبحانه وتعالى وبكتابة الله سبحانه وتعالى، على قدر لما جاءته المصيبة أنه رضي بالله سبحانه وتعالى وصبر على أقدار الله وفهم أن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي يهيمن على كل شيء ويقدر على كل شيء ويريد كل شيء. هنا الإنسان هنا بدأ يفكر تفكير تاني خالص، بدأ الدنيا تهون، اللي هو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تبدأ الدنيا تهون عليك، تبدأ علاقاتك بالدنيا تخف، انك انت معونتش بتأسى على اللي فات. ليه؟ خلاص هو مش نصيبي، هو مش قدري، هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اكون في هذا الموقف واراد ان يبتلياني بهذا البلاء حتى يرى الله سبحانه وتعالى مني نوع من انواع العبودية. ده مش نصيبي. لو رزق فاتك انا مش زعلان. ليه؟ هو مش رزقي، مش مكتوب لي. لو حاجة ضاعت منك انا مش زعلان، انا هاخد بالاسباب واجتهد وهبذل. وفي الاخر خالص لما الله سبحانه وتعالى يقدر قدر، انا بالنسبة لي مش زعلان، لان الله سبحانه وتعالى يقدر قدر الا عن حكمة، ولا يقدر قدر الا برحمته سبحانه وتعالى، فرحمته وسعت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فلا يقدر اشياء الا برحمة، والرحمة منها الظاهر ومنها الباطن. النوع المرتبة الثالثة من مراتب القدر احنا شرحناها قبل كده، اللي هي مرتبة الإرادة، ان الله سبحانه وتعالى له إرادة. الإرادة يا جماعة نوعين، الإرادة اللي مذكورة في القرآن إرادة نوعين، في حاجة اسمها إرادة كونية، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. هذه الإرادة لا تقتضي ان الله يحبها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أراد كل شيء موجود في هذه الحياة، إن مفيش حاجة بتحصل في الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، اللي هو ما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي إرادة اسمها إرادة شرعية، اللي هي الله يريد بكم اليسر، الله يريد أن يتوب عليكم. وما الناس ما بتتوبش ليه؟ وما ربنا يريد أن يتوب عليكم، وما ليه الناس ما بتتوبش وأمره إذا أراد شيئا يكون فيكون؟ يقول لك لا، أنت كده مش فاهم نوعي الإرادة. الإرادة الله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد منكم الصلاة، الله يريد من النساء الحجاب، الله يريد العفاف، الله يريد الحياء، دي اسمها إرادة شرعية. هذه يعني الله يحب هذه الأشياء، الله يريدها من العبادة أن يفعلوها، لكنه لا يشترط أن تحدث هذه الإرادة، لأن العبد عليه أن يختار. هو الله يريد منك أنك تصلي، لكن هل أنت بتصلي؟ الله يريد منك أنك أنت تزكي، لكن هل أنت بتزكي؟ هذه إرادتك فافعل ما تشاء. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن تمطر السماء، يريد من الشمس أن تشرق، يريد هذه إرادات كونية، والإرادة الكونية تقتضي الحدوث، يعني لازم تحدث، إنه إذا أراد شيء يقول كن فيكون، ولكن لا تشترط المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد مثلا خلق إبليس، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله إبليس، الله خلق إبليس ويعلم ما سيفعله إبليس، والله سبحانه وتعالى خلق النار لعقاب الناس، لماذا؟ هذه لحكمة، هذه ليست شر محض، إنما هذا الشرور التي يفعلها إبليس، وهذا الكفر والفسوق والعصيان، الله أراده فعلا، لكنه لا يرضى لعباده الكفر، لكن الله كره الكفر، كره إليكم الكفر والفسوق، لكن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان. يبقى هذه الإرادة أرادها ابتلاء وامتحانا، يبقى اسمها الإرادة الكونية. هذه الإرادة الكونية تقتضي الحدوث ولا تقتضي المحبة، يعني أحيانا حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى يريدها ويخلقها سبحانه وتعالى وهو لا يحبها لذاتها، إنما فعلها أو أرادها خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة وبرحمة، رحمة بالخلق حتى يظهر الطائع ويظهر العاصي، حتى يترقى الطائع في طاعته، حتى يتقرب الإنسان إلى ربه بترك هذه الأشياء، ومع وجود الدوافع الداخلية في نفسه إلى الشهوات، ومع ذلك يترك هذه الشهوات. يعني خلق الله سبحانه وتعالى في فجور وفي عصيان وفي زواج، في بنت بتزني وفي فساد وفي تبرج، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق ذلك وأراد ذلك حتى يظهر حياء الأهل الحياء، وحتى يظهر عفة أهل العفة، وحتى يظهر إيمان أهل الإيمان، وحتى يترك هؤلاء في الطاعة، وحتى يترك أهل الإحسان في إحسانهم، حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تظهر إرادة كل إنسان بما يريد، إن الله سبحانه وتعالى يعرض عليك الشيء كل شيء، وأنت عليك أن تختار. يبقى دي نوع من أنواع الإرادة، ده المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، إن الله علم كل شيء، وإن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب بعض هذه الأشياء، كتب الكتابات بقى العمرية والكتابة السنوية والكتابة كل ما يخص البشر وكل ما يخص الخلائق كتبه الله سبحانه وتعالى. وبعدين النقطة الثالثة، إن الله سبحانه وتعالى أراد حدوث إرادة كونية، طبعا الإرادة الشرعية إرادة تقتضي المحبة ولا تقتضي الحدوث، يعني الله كل شرع ربنا، كل الأحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا الصلاة، ويريد مننا الزكاة، ويريد مننا العفة، ويريد مننا بر الوالدين، ويريد هذه كلها إرادة شرعية. لكن هل لما ربنا أراد مني بر الوالدين هل الإنسان فعل ذلك؟ ربما يفعله ربما لا يفعله. عشان كده يقولوا الإرادة الشرعية تقتضي المحبة ولا تقتضي الحدوث. ثم المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي الخلق، إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيء إلا بإذنه. هنا نقطة جماعة مهمة، هل أسباب مؤثرة؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وخلق كل شيء وراد كل شيء وعلم كل شيء، ففيما العمل؟ احنا وانا اتفقنا على قصة العمل ديت، اعمل لأنك أنت لا تعلم أي شيء عن هذا. والحاجة التانية، إن لما أقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وخلق مصير الإنسان، هو أيضا خلق الأسباب، فما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة ولا في السماوات ولا في الأرض إلا بسبب، وده خلاف واضح بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم من المعتزلة وغيرهم، إن هل الأسباب مؤثرة؟ أيوة الأسباب مؤثرة، لكن هل الأسباب مؤثرة وحدها؟ هنا بقى هنيجي على مسألة مهمة جدا اسمها قانون الأسباب. قانون الأسباب إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا بسبب ولا لسبب، فالله سبحانه وتعالى أراد الأشياء بحكمته لأنها هو أرادها، ولأنها هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها نفع إما عاجل وإما آجل، إما للبلاء والامتحان، وإما أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان منها شيء ويريد أن يرحم الإنسان بها. فكل المقادير فيها رحمة وفيها حكمة، دي مسلمات، يعني أن الإنسان الله خلقه البلاء ده مسلمة، إن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، ومعنى حكمته أنه يفعل كل شيء لإرادة هو سبحانه وتعالى أرادها بعلمه وحكمته ورحمته، دي مسلمة. أن الخير كله بيديه وأن الشر ليس إليه، دي مسلمة، أن الشر من كسب العبد، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اللي هو فمن أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، اللي هو كل هو من عندي أنفسكم، دي مسلمة من المسلمات، مسلمات الحياة، أن الله لا يظلم مثقال ذرة. والظلم يا جماعة هو وضع الشيء في غير موضعه، هو إعطاء حق غير الحق، يعني أنك تجور على حق. والله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان، وهو خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يحق الحقوق، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حق، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد حق، ولو شاء الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى يحق الحقوق. نقطة يعني مهمة جدا، أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء هيخليك تقف. طب الأسباب مؤثرة؟ الأسباب مؤثرة، يعني النار بتحرق، النار بتحرق، خلافا لقول الأشاعرة يقول لك الاحتراق حدث عند وجود النار، يعني يقول لك النار ما بتحرقش، امال ايه اللي بيحرق؟ يقول لك هو حدث عندها. يعني ايه حدث عندها؟ يعني هي النار ما بتحرقش، لكن ربنا لما اراد انها تحرق فهي حرقت. تقول له طب هو انت مضطرد في موضوع الاراده؟ يقول لك لا، اصل الاراده دي حادث من الحوادث. شاهد يعني خلينا نتكلم في مذهب اهل السنه والجماعه، ان الاسباب تؤثر. يعني الشمس تأتي بالضوء، الشمس تأتي بالضوء، هل العلاج أو الدواء له تأثير في البدن؟ له تأثير في البدن، لكن أهل السنة يقولوا إن السبب يؤثر، لكن السبب لكي يؤثر لابد له من أسباب إضافية، ولابد أن تنتفي عنه العوائق. أضرب لكم مثال بسيط جدا في هذا الباب، مثال الشمس. الشمس عشان تجيب الضوء أو عشان تأتي بالحرارة لابد ان يكون مفيش سحاب، مفيش عوائق في السماء، لان لو في سحاب يبقى الشمس دي مش هتوصل الضوء. الحاجة التانية ان لابد ان يكون في ميديا او بيئة بتشوف الضوء، وإلا لو في بيئة لا ترى الضوء يعني يبقى هنا الانسان مش هيشوف الضوء. عشان يحس بالحرارة، تخيلوا كده ان الحرارة جت على جسد، الجسد ده ضد الحرارة، في مواد مصنوعه ما بتمتصش الحراره، ما بتشعرش بالحراره. عشان كده يقولوا ان هل هي فيها ضوء وحراره؟ هي فيها ضوء وحراره، لكن عشان الانسان السبب يؤثر لابد ان يكون في اسباب اخرى اضافيه، اسباب اخرى مساعده، ولابد ان يكون في الاسباب المانعه تنتفي. يبقى كل سبب له سبب مؤثر بجانبه، وله سبب مدافع أمامه، اللي هو لكل فعل رد فعل، وله عوائق ممكن تعوق هذا. عشان السبب يؤثر لابد يكون، عشان النار تحرق لازم يكون في جسم يحترق، ولازم يكون في نار موجودة، ولا لو مفيش نار ومفيش جسم يحترق النار تحرق ازاي؟ هل النار بتحرق؟ بتحرق، بس عشان تحرق لابد يكون فيه، يكون في جسم مؤثر. وكذلك هل انا بشتغل، هل الشغل ده ممكن يؤثر؟ يؤثر، لكن عشان الشغل يؤثر هل الشغل مؤثر في ذاتي؟ يقول لك مؤثر في ذاتي يعني ايه؟ يعني هو اللي هيجيب الرزق؟ يقول لك لا، الشغل بالنسبة لك هو اللي يجيب رزق لوحده؟ لا، لابد ان عشان الشغل يجيب رزق لابد انك انت تكون بتشتغل، ولابد انك انت يكون الراجل اللي انت بتشتغل عنده دوت متفق معاك على اتفاق، ولابد ان يكون انت ما عندكش عوائق تمنع انك انت تاخذ هذا الرزق، ولابد في 50 سبب لابد انك انت تصحى، ولابد ان يكون عندك قدره، ولابد عندك علم، ولابد عندك اراده. هذه الاشياء كلها، هذه الاسباب مجتمعه التي اذا اجتمعت حدث التاثير، وان سبب منها ربما يكون مؤثرا في ذاته في شيء، لكنه لكي يكون مؤثرا لابد من الاسباب المضافه المعينه تكون معه، والاسباب المانعه تنتفي والعوائق تنتفي. هذا لا يحدث الا بامر الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقولوا هل الانسان له اراده؟ يقولوا الانسان له اراده. طب هل ربنا له اراده؟ يقولوا ربنا له اراده. طب هل اراده الله اعلى من اراده الانسان؟ ربنا اراده الانسان اعلى. إرادة الله أعلى من إرادة الإنسان، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أمال إزاي إرادتي مؤثرة؟ يقول لك ما إرادتك مؤثرة، لكن إرادتك عشان تحدث لابد أن الله يأذن، لأن لو إرادتك مؤثرة أنت تريد أن تأخذ شيء لم يريده الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يعطيك إياه. إن الإنسان عشان يتحرك لابد أن هو ربنا سبحانه وتعالى. جماعة عشان كده الناس اللي بتقول لك أن ربنا أن الإنسان مجبور على شيء، الإنسان مش مجبور يا جماعة. كلمة مجبور ديت كلمة جبر ديت محتاجة أصلا تحقيق. يعني إيه جبر؟ الإنسان مجبور على أنه يفكر، الإنسان مجبور على أنه يكون عنده فطرة، أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. الإنسان مجبور على أنه يتعلم، وعايز يتعلم وعايز يفكر وعايز يربط الأسباب بنتائجها وعايز يعرف. الإنسان مجبور على أن الحركة وأنه هو عنده نية، أنه هو أصدق الأسماء حارث وهمام، أن كل الناس بتحرس يعني بتعمل حاجة وبوراها بيبقى من وراها حاجة يريدها، وهمام يعني عنده هم وعنده نية بيتحرك بيها. الإنسان مجبور على ده، مجبور على انه يفكر، مجبور على انه يتحرك، مجبور على انه يربط الاسباب بنتائجها، مجبور على انه بيحب العلم وعايز يتعلم وعايز يشوف الحاجات دي جات منين وليه وفين، ويحب التطلع ويحب هو ده الانسان ربنا وضعه فيه، اللي هو كل مولود يولد على الفطره، اللي هو كما قال الطحاوي او باب العز الحنفي في شرح الطحاويه، اللي هو ان الله سوى بين الجميع في الاعداد والامداد. يعني كل الناس معده انها تستقبل، وكل الناس ربنا سبحانه وتعالى امدها بالاسباب التي بها اما ان تكفر واما ان تؤمن، اللي هو يعني ربنا بعث الرسل وانزل الكتب، لكن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء. ان على لما الإنسان يجتهد في ذلك ويبذل في طريق الله سبحانه وتعالى ويبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، هنا ربنا ييسره لليسرى. أما الإنسان أن يتكل على الأقدار ويتكل على الأسباب ويقول لك والله خلاص بقى الأمر مكتوب أنا مالي. عارفين مين يا جماعة اللي احتج بالقدر؟ عارفين مين اللي ضل باحتجاج بالقدر؟ إبليس. إبليس أول من احتج بالقدر. احتج بالقدر إمتى؟ احتج بالقدر يعني إمتى أقول قدر الله ما شاء فعل؟ أنا ما بقولش قدر الله ما شاء فعل في الطاعة والمعصية، إنما أنا بقول قدر الله ما شاء فعل في المصيبة. يعني لما يحصل مصيبة نقول قدر الله ما شاء فعل. لما تيجي حاجة عكس إرادتي وأنا اجتهدت وبذلت وعملت شغل كتير جدا وذاكرت كتير جدا وفي الآخر لقيت النتيجة مش زي ما أنا عايز، أقول قدر الله ما شاء فعل. لما تحصل لي أي مشكلة اللي هو ما أصابك من مصيبة، إن لو أنت أصيبت مصيبة حاجة أصابتك، عارفين يعني إيه مصيبة؟ يعني واحد بيصوب كده، عارفين واحد ماسك سهم كده أو ماسك بندقية وبيصوب وبعدين بوم أم هو صوب فجاء السهم في منتصف رأس الفلان، فيقولك أصابته يعني جت في نصه، يعني إصابة مسددة. لما الإنسان يصاب بمصيبة يبقى عارف إن دي مش صدفة، يبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد منه عبودية معينة وإن الكون كله بيتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يبقى هو ده اللي هو يحتج بالقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تعجزش، اشتغل وقوم وفكر ودور وابحث عن مراد الله وحقق العبودية في هذه المصيبة، وما تعجزش ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا خلاص الموضوع خلص، انت فعلت واجتهدت وبذلت والله سبحانه وتعالى قدر هذا عليك، فعليك أن تقوم وتفعل هذه العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن كل قدر الله وما شاء فعل. ابن دقيق العيد كان بيتكلم عن القدر، بيقول القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأستار واختص سبحانه وتعالى به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجب علينا أن نقف حيث حد لنا فلا نتجاوزه، وقد حجب الله سبحانه وتعالى علي عندنا أو عنا علم القدر عن العالم، فلا يعلمه ملك ولا نبي مرسل. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ذلك. إن الناس بتقول لك كيف أراد الله وكيف إرادتنا وكيف حدث؟ يا جماعة هو أنت يعني فهمت كيف يبصر الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله يبصر كل شيء؟ كيف يبصر الله سبحانه وتعالى ما تحت الأرض؟ كيف يكون السر عند الله علانية؟ كيف يسمع الله سبحانه وتعالى جميع الأصوات في جميع الأوقات والله بجميع اللغات ويجيب الدعوات؟ كيف يفعل ذلك؟ أنت لا تعلم عن الذات هذا، أنت لا تعلم كنها الله سبحانه وتعالى. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليه لما جيت عند القدر تحس ان في ناس جالها تربنة في دماغها يقول لك ازاي؟ طيب يبقى جماعة الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، كتب الله سبحانه وتعالى كل شيء، أراد الله سبحانه وتعالى كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن أمر الغيب وإن الإنسان كتب أجله وسعيه وعمله وشقي أم سعيد، وهذه كما كتبت كتبت أسباب هذه الأشياء. إياك أن تشك في رحمة الله، إياك أن تشك في قدرة الله، إياك أن تشك في علم الله، إياك أن تشك في عدل الله سبحانه وتعالى، إياك أن تشك في حكمة الله سبحانه وتعالى. لك إرادة حرة لا تتكل على هذه الكتابة، ولكن أعلم أن كل شيء مكتوب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يدبر أمر الكون إلا بعلم ولا يقدر المكتخل. يا جماعة إن عارفين مصيبة فلان هي نفع فلان هي بلاء فلان، هي عارف اللي هو النملة، أنت ماشي في الشارع النملة دي لها رزق، كيف قدر الله رزق هذه النملة؟ ان انت جعت في وقت من الاوقات، فانت لما جعت رحت اشتريت بسكوت، وبعد كده لما جيت رميت الورقة بتاعت البسكوت، ففي بقايا هذا البسكوت او بقايا هذا الطعام انت رميته على الارض. ليه؟ عشان في نملة هنا تحت الارض هتطلع تجيبه، عشان ده رزقها. كيف دبر الله سبحانه وتعالى ارزاق العباد، وكيف دبر الله سبحانه وتعالى مقادير العباد؟ قدر الله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى، بكتابته سبحانه وتعالى، بإرادته سبحانه وتعالى، بخلقه سبحانه وتعالى. فهو على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، يفعل ما يشاء، أمره إذا أراد شيء أن يكون له كن فيكون. سؤال كان جاء في الـ في الـ في الـ الأسئلة المسبقة للدرس، إن هل ينفع الدعاء؟ يعني هل أنا النهاردة لو دعيت هل الدعاء يرد القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والقدر يتعالجان أيهما أقوى يغلب الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال الدعاء سبب، كما أن الله سبحانه وتعالى قدر أقدار أنت لا تعلمها، الله قدر أسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما كتب علينا إن فلان يبقى شقي وفلان يبقى سعيد، إحنا مش عارفين هو أنا شقي ولا سعيد بداية، ومش وربنا، بس أنا عايز أقول لك إن ربنا لما قدر إن فلان سعيد هو قدر ان فلان هيبقى سعيد باسباب معينه، يعني سعيد لانه اتبع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ربنا لما كتب ان ابو لهب وابو جهل في جهنم هو يعلم سبحانه وتعالى ان ابو جهل وابو لهب هيختاروا الكفر والعصيان، لكن هل اجبرهم الله؟ ربنا اعطاهم. النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى ابي جهل وذهب الى ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق اختار الصدق والتصديق، وابو جهل اختار الايه؟ الكفر والعناد. فابو جهل بقى في النار، وابو بكر بقى في اعلى درجات الجنه. هل انا لو دعيت ان القدر يتغير يتغير؟ يتغير. عشان كده نقطة سيدنا، أقول لكم حديث في هذا الباب، حديث سيدنا آدم، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح الله على ظهر آدم، فالله سبحانه وتعالى كتب أو جعل ذرية آدم بين عينيه، فقال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. قال له دول ذريتك؟ فقال سيدنا آدم لقى واحد كده منور، فقال يا رب عبد فيه وبيص من نور، في واحد كده ايه يعني يعني عنده يعني عارفين عنده منور مشع كده، فمين ده؟ فقال هذا رجل من ذريتك من اعبد الخلق اسمه داود. قال له ده ايه؟ ده داود. فسيدنا ادم قال له يا رب كم عمره؟ قال له عمره قد ايه؟ قال له عمره ان هو 60 سنة. فقال خذ من عمري يا رب 40 سنة وأعطيها إياه. وقيل 40 فقال أعطيه 60، فمش هتفرق هو اداله 40 ولا 60 يعني. فقال يا رب أعطيه. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم فقال ما زال لي 40 سنة، فقال فجحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم، فجحدت ذريته ونسي آدم، فنسيت ذريته وأخطأ آدم فأخطأت ذريته. هنا القدر اللي هو حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هل الرزق بيتغير بالدعاء؟ هل الرزق بيتغير بالأسباب؟ ممكن يتغير. إن هو اللي يتغير، اللي يتغير اللي موجود عند الملائكة اللي هي الكتابة العمرية ديت، ممكن الدعاء والقدر المكتوب ده يتعالجان، يعني ممكن يكتب، لكن في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يتغير، اللي هو في أم الكتاب لا يتغير، لكن اللي هو المكتوب عند الله سبحانه وتعالى. لكن المكتوب في صحف الملائكة اللي هي في ملك يمين وملك شمال بيكتبه، ممكن ده بالدعاء يغفر ويمحى ويعفى عنه. إن في ملك موكل بالأرحام بيكتب عمره وأجله وشقي أم سعيد، بالدعاء ممكن يغير. إن العلماء يقولوا هل الإنسان اللي بيصل رحمه هل بتغير أقدار، يعني عمره بيتغير، ولا هو بيبارك له في عمره؟ قولين لأهل العلم. هنا حديث سيدنا آدم لما دعا ربنا سبحانه وتعالى أن يغير من عمر إيه؟ من عمر داود، وهذا كان مكتوب مقدر قبل أن يخلق الله داود أصلا بآلاف السنين. فهنا إن هنا الدعاء يغير، الدعاء يغير لأن الدعاء سبب وأنت لا تعلم. يا جماعة الإيمان بالقدر مش المفروض ان احنا لما نيجي نؤمن بنص واحد دون الاخر، يعني دي نقطة خطيرة جدا في فهم الشريعة، اللي هو ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ايه ان الله جميل يحب الجمال، او ان الله مثلا تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفو يحب العفو. هل معنى ان ربنا يحب العفو ان ربنا هيعفو عن المشركين؟ يقول لك لا، انت لما تيجي تفهم الشرع لابد انك تفهمه مجملا مع بعضه، مش هينفع انك تاخد نص دون نص. يعني ربنا جميل يحب الجمال والست بتبقى جميله، يعني انا مسموح لي ان انا كل واحده بنت جميله معديه في الشارع اقعد ابص عليها اقول لك ان الله جميل يحب الجمال؟ لا، ده مش مسموح. ربنا سبحانه قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولد جميل، هل مسموح للنساء انها تتفرس في جسدي؟ لا مش مسموح. ليه؟ لان كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ان هنا النص ان الله جميل يحب الجمال هنا محدود بالشرع، وكذلك العفو، وكذلك المغفره، وكذلك القدر. ان انت النهارده لما واحد يقول لك انا مؤمن انا خلاص بقى كل حاجه مكتوبه فخلاص انا مش هعمل، يعني ايه مش هتعمل؟ هو مين اللي فاهم الفهم ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده. الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده قال لهم اعملوا، قال لهم مالكوش دعوه بما كتب، انت ما تعرفش اللي كتب ايه، انت اجتهد وابذل وضحي وربنا سبحانه وتعالى سييسرك لليسرى. هل الدعاء، لان ربنا لما كتب عليك شيء كتب عليك اسبابه، انت النهارده بتقول لي انا مش هاخد بالاسباب. ليه؟ مين قال لك ان انت بقيت سعيد؟ او مكتوب من الاشقياء اللي هو النقطة الأخيرة مسألة الاحتجاج بالقدر، إن في ناس بتحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى، وده من أشر ما يكون، اللي هو إن الناس يعني بي بي بي بي يعني بتتكل على القدر في المعصيه، اللي هو بيزني تقول له انت بتزني، يقول لك والله ربنا كتب عليا كده. بجد والله مين قالك ان ربنا كتب عليك كده؟ بتسرق ليه؟ ربنا كتب عليا كده. بتختلس بتعق امها، اصل انا مش قادره بقى، اصل انا ربنا كتب عليا كده. اللي هو عارفين ابليس لما قال ربي بما اغويتني، ان ربنا يا جماعه لما الانسان بيعترف بانه ظلم نفسه بين يدي ربه، وان الله سبحانه وتعالى صاحب فضل عليه ونعم عليه، اللي هو ابوه لك بنعمتك عليه وابوه بذنبي، ربنا بيغفر الذنب. لما الانسان بيحتج على المعصيه بان الله سبحانه وتعالى قدر عليه، ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا، كل هل من عندك هل عندهم من علم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هؤلاء الذين احتجوا بالقدر، اللي هو أمثال إبليس وأمثال هؤلاء الذين أشركوا، اللي هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال إن هؤلاء يتبعون الظن، هؤلاء يخرصون، هؤلاء لا يفقهون شيئا. إن جماعة ليس علينا أن نحتج بالقدر في معصية الله، إنما الاحتجاج بالقدر فقط فين؟ في طاعة في المصائب. إن الإنسان لما آخر نقطة، إن لا يتخلف عن علم الله شيء، ولا يظن إنسان أنه يستطيع أن يخدع ربه. إن الأعمال بالخواتيم، إن الإنسان عليه أن يفقه أن الاحتجاج لا يحتج بالقدر إلا في المصائب. وإن الإنسان لما يؤمن بالقدر بيطمئن بقى، اللي هو بيطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تحصل له مشكلة يقول لا أنا متراقب، ربنا سبحانه وتعالى أراد مني، ربنا سبحانه وتعالى معي، إن الله معي، الله لن يضيعنا، الله سبحانه وتعالى يريد مننا شيء. ليه ربنا قدر القدر ده؟ يبقى أكيد إحنا محتاجين إن إحنا نراجع أنفسنا، محتاجين إن إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نستغفر الله سبحانه وتعالى، محتاجين نشوف ايه العبوديه اللي المفروض نعملها دلوقتي، مش نجزع ونهلع ونضيع ونقعد نظن. واحد يقول لك هو ليه ربنا ايه؟ الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون. مين اللي يعني مين اللي يقدر على انه يقول لرب اللي ما فعلت يا رب؟ الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. النقطه المهمه جدا يا جماعه، ان الانسان اذا فعل العمل الصالح عليه ان يخاف، لان شوفوا ان الراجل ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام ضرب بيه المثل، اللي هو يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون ما بين حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. يعني هو خدع الجميع واستطاع ان هو فيما يبدو للناس ان هو كل اعماله قدام الناس كانت تظهر للناس ان دي اعمال صالحه، لكنه الله سبحانه وتعالى يعلم ان فيه نفاق وان فيه رياء. عشان كده ابن ابي ملائكه يقول: قابلت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، كلهم يخاف على نفسه من النفاق. 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم خايفين على نفسهم، وما سئل أحد مسألة إلا ود أن أخاه كفاه. يعني لما قاعدين في مجلس كده، مجلس دعوة مثلا، وفي مثلا 3-4 معلمات قرآن أو 4-5 دعاء إلى الله، فلما حد يتسأل سؤال ابن أبي ملائكة بيقول كل ما أسأل صحابي سؤال الصحابي يتمنى أن أخوي يجاوب عنه وهو ما يجاوبش. ليه؟ خايف من ربنا سبحانه وتعالى. كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين يعملون الصالحات: قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السعيد اللي بيعمل بالطاعة وهو خائف وجل من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتكل على القدر. صحيح: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العمل لا يكون عملا إلا إذا عمله أحد، والرزق لا يصير رزق إلا بعد وجود المرتزق، والسعادة لا تكون سعادة إلا بعد أن يعيشها العبد. فالإنسان إذا كتب ذلك فإنه لا يعلم ذلك، وإنما عليه أن يختار. الله سبحانه وتعالى كما أنه قدر على الإنسان أنه سيكون سعيدا أو شقيا يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا كتب الأسباب، والإنسان لا يعلم ما هذه الأسباب. اتكلمنا عن قانون الأسباب، اتكلمنا عن الاحتجاج بالقدر، واتكلمنا عن الاحتجاز عن العجز، وأن الإنسان لا ينبغي عليه أن يتكل على القدر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب والله من المؤمن ضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال له: اشتغل بما ينفعك ودعك مما لا ينفعك، ولا تتكلم في القدر كثيرا، وإن أصابك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن ده مفتاح لأبواب الشيطان. الإنسان لا يعلم بصر الله سبحانه وتعالى ولا سمع الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يعلم إرادة الله سبحانه وتعالى. فالقدر سر الله في خلقه، من رام معرفته ضل. الشبهة اللي جات في القدر جاءت لأن بعض الناس أراد أنه يفهم بعض الآيات أو بعض الأحاديث دون أن يجمع النصوص جميعها أو أن يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العبد له إرادة حرة، ده كلام صحيح، هذا لا يتعارض مطلقا مع أن إرادة العبد خاضعة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. لما نقول أن العبد يفعل ما يشاء، ده مش معناها أن هو بمنأى عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن إرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء، فليس على الإنسان أن يبتعد عن ربه، والله سبحانه وتعالى كل شيء بيده، جنده في كل مكان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سيدنا آدم وسيدنا موسى، لما احتج آدم بموسى قال، لما قابل موسى عليه السلام آدم عليه السلام فقال: أنت آدم أبو البشر الذي أخرجتنا من الجنة. سيدنا آدم أو سيدنا موسى بيلوم على سيدنا آدم، على قال له: أنت أخرجتنا من الجنة. فسيدنا آدم رد قال: هذا أمر قدره الله. قال له: أنت بتلومني؟ قال: يا موسى، أنت موسى بن عمران؟ قال: نعم. قال: أتلومني على شيء قدره الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هنا هل ده احتجاج بالقدر زي الاحتجاج اللي احنا بنقول عليه اللي هو منهي عنه، اللي هو لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ لا. ليه؟ لأن سيدنا آدم لما احتج على سيدنا موسى أو سيد احتج بالمصيبة التي أصيبت بعد توبة آدم عليه السلام. يعني سيدنا آدم فعل معصية ثم تاب منها، نسي وجحد، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، ثم تاب الله سبحانه وتعالى، قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سيدنا آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه ترتب مصيبة من المصائب على هذه المعصية، فاحتج على المصيبة بالقدر ولم يحتج على المعصية بالقدر. هنا دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، أن الاحتجاج بالقدر يكون فقط في المصائب ولا يكون في الطاعات والمعاصي. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر المحض، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الشر وجعل الشر مآله إلى خير، وخلق الشر للبلاء بالخير، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. الناس ضيقة الأفق، قليلة العلم اللي بتتكلم على القدر، القدر مداره على الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، كما أن اليوم الآخر مداره على الفهم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا ولا هملا. علم الله سبحانه وتعالى الذي علم به كل شيء علم غير مؤثر بل علم كاشف، وهذا العلم، العلم فيه يقولوا العلم فيه علم مؤثر وعلم غير مؤثر، فعلم الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق لها، كل ميسر لما خلق له. أخيرا السؤال الأخير اللي جاء ورد، هل نرضى بالقدر أن نصبر عليه؟ هل إحنا مطالبين نحن نرضى بالقدر؟ يا جماعة لا، إحنا مش مطالبين إن إحنا دائما نرضى بالقدر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا قدر الكفر أو قدر المعاصي والفجور، وده أقدار ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا إنسان يجد نفسه في بيئة كلها معاصي وفجور، هل عليه أن يرضى بهذا؟ لا، ليس عليه أن يرضى بهذا، إنما عليه أن يدافع القدر بالقدر، عليه أن يأخذ بالأسباب، عليه أن يتعلم الشرع. عشان كده كان كلمة جميلة كان يقولها شيخ الإسلام، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تحكم له أنه من أولياء الله حتى تحاكمه إلى الكتاب والسنة أو تزنه على ميزان الشرع. إن جماعة إن أنا مش مطالب إن أنا كل الله لا يرضى لعبادي الكفر، إذا قدر أن هناك انتشار للكفر هل أرضى بذلك وأقول قدر الله ما شاء فعل؟ لا، إنما أدافع هذا بالشرع، علي أن أدافع الأمور الأوامر الكونية بالأوامر الشرعية. فهنا أحيانا أنت مطالب أنك ترضى بالقدر اللي أصبت به من جهة أنه من خلق الله وأن فيه الحكمة، ومطالب أنك تدافع القدر بالشرعي الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به من جهة أنك مأمور به. فهنا أحيانا إحنا مطالبين إحنا نرضى بالقدر، وأحيانا مطالبين إحنا ندافع القدر بالقدر ونصبر على ذلك، وأحيانا مطالبين إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحكمة البالغة والرحمة بنا، حتى وإن كان الأمر فيه ضر الإنسان أو فيه شر الإنسان. هو أحيانا بيكون الشر ده شر مؤقت، لكن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مآله إلى خير، وإن الإنسان إذا صبر على هذا الشر إن هو يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الأرض، أكتر واحد كان بائس في الحياة الدنيا اللي هو لا فلوس ولا صحة ولا عيال ولا، وحياته كلها كرب في كرب في كرب، ثم يغمس في الجنة غمسة ثم يقال يهو عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول يا رب والله ما رأيت بؤسا قط. الرجل نسى كل الآلام اللي عاشها وكل الشرور اللي عاشها وكل الضر اللي أصابه لما رأى السعادة في الجنة. فهنا إن الإنسان إذا قدر عليه شيء هل مطالب أنه يرضى؟ لا، مش دايما مطالب أنه يرضى بالقدر، وإنما مطالب أنه يرضى بهذا الجزء أن الله قدره لحكمة ورحمة، لكن عليه أن يدافع هذا القدر إذا كان هذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى بالشرع وأيضا أقدار الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما راح لواحد لعمر بيقول له أنت سرقت، قال له فالرجل قال لعمر إن الله قدر علي السرقة، فقال عمر وأنا أقطع يدك والله قدر عليك قطع اليد. قال له طب الله ايه اصلا انا سرقت بقى ربنا قدر علي ان انا ايه ان انا إيه. وكذلك لما اراد كان في طاعون عمواس لما خرج عمر واستشار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول الى ارض الطاعون، فقال بعضهم ادخل وقال بعضهم نرجع، ثم قال ابو عبيده يا عمر اتخاف اتفر من قدر الله؟ فقال عمر افر من قدر الله إلى قدر الله. قال له أنا أدافع القدر بالقدر لأن أنا لا أعلم ما قدر علي. فهنا هل نرضى دائما بالقدر؟ لا، ده السؤال. أحيانا إحنا بنرضى بالجزء من القدر إن الله قدره لإرادته سبحانه وتعالى وبحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، وهذه من المحكمات، وإنما علينا أن ندافع القدر بالشرع ونصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى ونثني على الله سبحانه وتعالى، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.